من قومك إلا من قد غلب فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرمون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فلو تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مهين حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وآذان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل